إن هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة التي يصعب إعطاؤها حكما واحدا نظرا للتعقيدات الكثيرة الموجودة فيها والتشعبات والتطورات التي تخرج علينا يوميا في هذا المجال، والكلام فيها يحتاج إلى تفصيل وبحث وتدقيق وتأن ومعرفة دقيقة لواقع النشيد حتى يكون الحكم صائبا وصحيحا. ولا بد لكي نقف على حقيقة النشيد وأحكامه أن ندرك جملة من الأمور التي هي بمثابة المقدمات لهذا الموضوع. أولا، ما هو النشيد وما هي حقيقته؟ النشيد في لغة العرب رفع الصوت كما في القاموس المحيط. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: والنشيد الشعر المتناشد بين القوم ينشده بعضهم بعضا إنشادا، كتاب العين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة قال: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني يرفع الصوت بالإعلان عن المفقودات. والمنشد المعرف الذي يرفع صوته بالتعريف فيسمى منشدا، ومن هذا إنشاد الشعر، إنما هو رفع الصوت بالشعر فقط. النشيد في اللغة الإنشاد، والمنشد من رفع صوته بالشعر فقط لسان العرب. ومن ذلك إطلاقه على رفع الصوت بالشعر، ومن ذلك أي إطلاقه على رفع الصوت بالشعر ما جاء أن عمر مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. ومعنى ينشد في المسجد يعني يرفع صوته بالشعر. ولذلك فإن النشيد المعروف اليوم ليس هو النشيد الذي كان عند العرب قطعا، ولا الذي كان يعرفه الصحابة قطعا، لأن النشيد عندهم كان رفع الصوت بالشعر بس إلقاء عاديا. أما نشيد اليوم فهو ملحن موزون، فهو إذن يتجه جهة الغناء وليس مجرد شعر يلقى. ثانيا، ما هو الغناء وما هي حقيقته وما هو حكمه؟ الغناء عند العرب رفع الصوت بالكلام الملحن على وجه التطريب. وفي القاموس المحيط: الغناء من الصوت ما طرب به. وفي لسان العرب: وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. فأشعار العرب الموزونة إذا تم إلقاؤها ملحنة مطربة مع رفع الصوت فهي غناء. إذن هذا تعريف الغناء عند العرب، إلقاء الشعر ملحنا مطربا، هذا اسمه غناء. قال أبو الطيب الطبري من الشافعية: وإنما يكون الشعر غناء إن لحن وصيغ صيغة تورث الطرب وتزعج القلب. فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام، كما قال الشافعي: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ابن رجب في نزهة الأسماع. إذن النشيد الموجود اليوم هو غناء قطعا، لكن يوجد أغاني مباحة، يوجد غناء مباح. فمن قال إن النشيد اليوم هو النشيد الذي تعرفه العرب فلا يعرف شيئا، يعني لغة العرب هو جاهل بها. النشيد الموجود اليوم لأنه ملحن فهو غناء، إذن اسمه في لغة العرب غناء. الأناشيد الموجودة في الأشرطة اليوم المسموعة في الشبكات في الإذاعات في القنوات هي أغاني، هو غناء داخل في فصيلة الغناء. هذا قطعا، هذا شيء مفروغ منه من الناحية اللغوية. لكن قد يوجد غناء مباح كما هو غناء النساء في الأعراس بالكلمات الطيبة المباحة. فنريد أن نتعرف على هذا الغناء الذي يسمى نشيدا اليوم، ما حكمه؟ يمكن أن نقسم الغناء إلى ثلاثة أقسام: محرم بالاتفاق، ومباح بالاتفاق، ومختلف فيه. فالقسم الأول من الغناء وهو المحرم بالاتفاق، إلقاء أداء وسماعا واستماعا، منه من أمثلته: أولا، الغناء الذي يؤدي إلى افتتان وهيجان شهوة، لأن الله تعالى نهى عن الزنا وأسبابه، وهذا الغناء بريد الزنا. ثانيا، الغناء الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فيسبب غفلة عن ذكر الله أو ترك واجب فهذا حرام، لأن كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. ثالثا، الغناء المشتمل على الكلمات المنكرة والفاحشة من ذكر مفاتن النساء والعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة كذلك. رابعا، غناء المرأة الأجنبية بحضرة الرجال، فهذا حرام حتى لو كان بغير موسيقى وبدون آلات موسيقية فهو حرام، لأن الفتنة فيه واضحة، غناء المرأة الأجنبية عند الرجال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه نزهة الأسماع: والمراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه، مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه، فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة. وبعض الأناشيد اليوم فيها تغزل بالمحبوب ووصفه وشكله وعشقه، يعني هي أناشيد، يسمونها أناشيد طبعا، هي أغاني غزلية، فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى هيجان الشهوة والعشق والوقوع في الفاحشة لا شك. هذه التي فيها ذكر المحبوب وشكل المحبوب أوصاف المحبوب والتغزل بالمحبوب والتعلق بالمحبوب وعشق المحبوب، هذه ولو ما فيها موسيقى فهي من قسم الغناء المحرم، ويوجد في عالم الأناشيد اليوم من هذا النوع، وبعضها موجودة بالأشعار الشعبية. وهذا الغناء الذي وردت الآثار عن السلف بتحريمه وأنه له الحديث كما صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. قال ابن رجب: لما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء. شوف كلام ابن رجب: ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم الكفار اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، على طريقة الموسيقى، بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفس، بآلات اللهو المطربة المخرج سماعه عن الاعتدال. فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه ونهوا عنه وغلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. فتح الباري لابن رجب. فهذا الغناء يثير ما كمن في النفوس من حب الشهوات والصور الجميلة ويشوق إليها، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله: رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إغاثة اللهفان، طبعا هذا مشاهد الآن في عالم الغناء. القسم الثاني الذي لا خلاف بين العلماء في جواز التغني به والاستماع إليه، وهو الذي كانت تعرفه العرب مما يسمى بالحداء والنصب. والحداء بضم الحاء وأيضا كسرها هو غناء المسافر للإبل ليساعدها على السير. قال الأزهري: الحداء ما ينشده الحادي خلف الإبل من رجز وشعر وغيره، كتاب الزاهر. فلما كانت قوافل الإبل تقطع مسافات طويلة في أسفارها شمالا جنوبا شرقا وغربا في أجواء مختلفة، لجأ رواد القوافل لأن يكون من بينهم حداة الإبل، وهم أولئك الذين يغنون للإبل لحثها على السير و طرد التعب والملل عنها. ويروى أن مضر بن نزار خرج في طلب مال له فوجد غلامه قد تفرقت عليه إبله، فضربه بالعصا على يده فأوجعه، فعاد الغلام في الوادي وهو يصيح: ويداه ويداه. فسمعت الإبل صوته فعطفت عليه واجتمعت. فقال مضر: لو اشتق من هذا الكلام مثل هذا لكان كلاما تجتمع عليه الإبل، فاشتق الحداء من ذلك. غذاء الألباب. فهذا الحداء وهو نوع من الغناء لا شك في إباحته ولا إشكال، فلم يزل الحداء بالإبل وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة. قال ابن عبد البر: فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء إذا كان الشعر سالما من الفحش والخناء بالتمهيد. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني الأراجيز القصار. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: